ملخص كتاب إلى الظل قوانين للحياة من أخضر.com لمؤلفه علي بن جابر الفيفي. قصة دعوة نبي الله موسى عليه السلام من أقرب قصص الأنبياء إلى قلوب العباد، لأنها تلمس زلات المرء وضعف حيلته لولا إرشاد الله ومعيته له. ومن خلال رحلتنا مع كتابنا نستخلص قيماً وقوانين تؤوينا إلى الظل حيث تخطي الهفوات ومعالجتها. فلكل موقف في حياة موسى عليه السلام حكمة يرسلها الله إلينا على هيئة قصة، فلا نبرحها حتى نبلغ المقصد ونحفظه عن ظهر قلب. أولاً، على درب القدر يمشي. ذات يوم كان موسى عليه السلام يمشي في أحد دروب بلدته حتى استوقفه خلاف شهده بين رجل من قومه وآخر من رجال فرعون، فاستغاث به الذي من بني إسرائيل فهب لإغاثته، وبمحض الخطأ وكز عدوه وكزه أودت بحياته. وجراء هذا أصبح مرصودا عند فرعون مطالبا بإحضاره، ولما تدارك موسى الخطر الراهن قرر مغادرة مصر إلى مدين، فخرج منها خائفا يترقب. عندما تسير في درب قدرك يجب أن تكون حذرا، كما يقول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لا تنطلق تجاه الشيء بعفوية مفرطة دون أن تنتبه للعواقب وتحسب حسابها. تأمل قصة أصحاب الكهف، يصحون من سبات امتد لأعوام فيجدون كل شيء قد تغير، لا الزمن هو الزمن ولا الأرض هي الأرض، فيرسلون أحدهم ليتقصى ويستفهم بخفة دون أن يلفت الأنظار، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فليس الاحتراس عيبا، على العكس إنه درب من دروب النباهة. في ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف أن الكافرين يترصدون له احترس وأعد العدة، فجعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام مكانه ليضللهم إذا ظنوا أنهم وجدوه، واتفق مع عبد الله بن أريقط أن يدله على المدينة ليضللهم إذا ظنوا أنهم لحقوه. وحتى يوم الخندق أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليستطلع حجم العدة والعتاد، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا حذرا يدرك قوة عدوه ويقر بها بلا إنكار دون أن يغتر فيجابهها بقوة مماثلة أو تزيد بيقينه أن الله معه، إذن لن يضيع. ثانيا، قدم المعروف وتولى إلى الظل. يمضي موسى عليه السلام في طريقه إلى مدين حتى يبلغ ماءها، وإذا بأمة من الخلق تزاحمت عنده في حشد هائل، وعلى جانب قصي من الحشد تقف امرأتان بضيق حيلة تنتظران أن ينفض الزحام ليسقيا، فيلاحظهما نبي الله ويسألهما: ما خطبكما؟ فيجيبانه: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فيشفق موسى عليهما ضعفهما ويقرر مساعدتهما، لم يواصل السير معرضا ملتهيا في همه، بل فعل ما بوسعه دون تردد. وعلى أثر موسى عليه السلام كان عبد الله بن المبارك يخرج من بيته بعد أن يسدل الليل ستار الظلام، يضع طعاما عند أبواب الفقراء دون أن يدركه أحد حتى مات فانقطع الطعام، فأدرك الناس من الفاعل. وفي موضع آخر يحكى أن ابن المبارك لاحظ تغيب شاب اعتاد رؤيته فسأل عنه وعلم أنه مدين بعشرة آلاف درهم، فما كان منه إلا أن خرج باحثا عن صاحب الدين فقضاه إليه قائلا: لا تخبر أحدا حتى أموت، ومات ابن المبارك ولم يمت طيب عمله. كان الناس لا يعرفون شخصه بل يحفظون أثره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الكلمة الطيبة في إسلامنا صدقة، وقد يكون المرء فقيرا إلى السعادة أحوج ما يكون إلى ابتسامة وكلمة حانية، فلا تمنعها عنه متى استطعت. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكانا يبكيان، فسألهما متلهفا: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. تخيل أن يبكي عمر المعروف بصلابته مشاطرة لحزن أحبته، فقط لأنه يريد أن يقاسمهما همهما علّه يخف. ثالثا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد أن أتم موسى السقاية توجه إلى شجرة ظليلة واستند إليها جائعا للراحة والطعام. كان نبيلا رغم كل شيء، ترفع عن طلب مقابل رغم أنه في حاجة وضيق. كان يتاجر مع ربه تجارة رابحة، فلم ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا. ولم يمض وقت حتى عادت إليه إحدى الفتاتين تبلغه أن أباها يريد أن يسديه جزاء السقاية، ولأن ما عند الله خير وأبقى أتاه ثمن لم يطلبه أو يسعى خلفه، إذ اتضح فيما بعد أن الفتاتين بنات شعيب الذي لم تخف عليه مروءة موسى عليه السلام، فأعطاه المأمنة والمأوى والزوجة. يحكي الشيخ أنس بن سعيد القحطاني أن رجلا أهلا للثقة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منامه لعدد من الليالي يسمي شخصا يريده أن يبشره بالجنة، وبحث الرجل عنه حتى وجده فسأله: ما بينك وبين ربك؟ فأطلعه على سره قائلا: كان لي صديق توفي وترك من بعده زوجة وأبناء، فتعهدت بهم وأصبحت لا آكل طعاما إلا ذاقوه، ولا رداء يكسوني حتى لبسوه، وكل هذا دون أن يعرف أحد بالأمر. والحقيقة أن الجميع سيعرفونه بحق يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يمهد لك العمل الصالح منحدرات الطريق. نقل الناس قصة عن رجل كانوا يحسبونه منعزلا مرض يوما، فامتدت الأيادي لمساعدته، فتعجب الخلق لهذا لقلة معاملاته، وبعد فترة استرد الله أمانته، فأخذ عمال كانوا يعملون بجوار بيته يذكرون عطاءه معهم الذي لم يكن ينقطع. رابعا، لا تقل إلا حسنا. لا يقدر المرء أن يعيش وحده، يحتاج دوما إلى كتف اتكاء يفضي إليه بسريرة نفسه ويهدئ من روعه. فلما التقى موسى فيما بعد شعيبا عليهما السلام وقص عليه حكايته، فطمأنه قوله: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يوم عاد مرتجفا من غار حراء يردد: دثروني دثروني، أوى إلى زوجته خديجة رضي الله عنها فطمأنته. وكذلك نرى يوسف عليه السلام يربت على كتف أخيه قائلا: فلا تبتئس. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يشد على يد صاحبه في ظلمة الغار بلا تحزن، إن الله معنا. فحق على المرء أن يشارك أحبته أمره، ليس تطفلا أو فضولا جائرا، بل بدافع التقرب والود. ولا يعني هذا هدم خصوصيته، بل يطلعهم بالقدر الذي يكون كافياً ليطمئنوا دون أن يتطرق إلى تفاصيل فرعية يحب أن يحفظها في نفسه. والبوح أحياناً يساعدك على التخطي أو يكون أهم أسبابه، ولهذا يجب أن تختار لمن ستبوح وعما ستتحدث. ومفاد القول في هذا الشأن ألا تكون غراباً متشائماً لا يتحدث إلا في الخراب. غرد خارج السرب وحرر نفسك من عبيد اليأس الذين سينتهي بهم الأمر إما إلى الموت وإما الجنون. والآن نعود إلى موسى وشعيب عليهما السلام، فقد عقد بعد اللقاء والطمأنينة اتفاقاً يقتضي أن يزوجه ابنته على أن يعمل لديه 8 سنوات، وإن أحب أن يزيدها 10 فلا بأس. فرد موسى بحكمة قائلا: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. كان يعلم جيدا أن الوعد ليس كلمة عابرة، بل ميثاق مرتبط بالوفاء والمروءة، وإن أخلفه كان منافقا. لهذا لم يضع نفسه موضعا يمكن أن يجعله يهدر وعده أو يجعله يفي به بدافع الواجب لا المحبة، فيسر على نفسه بأيما الأجلين. خامساً، ابحث عن عصاك. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يريد الله عز وجل في أمر العصا هنا أن يعلمنا شيئين: الأول أن لكل واحد من خلقه عصا، وإن اتخذت مظهرا مختلفا، فإن كانت عصا موسى يهش بها على غنمه ويحمل بها الزاد ويحارب بها السباع ومعجزته حين تحولت إلى حية، فإن عصاك قد تجدها في أخ أو صديق يساندك، أو شهادة علمية ترفعك، أو مهارة تتقنها فترقيك. وخلف كل موقف عصا داعمة، حنان الأم من المهد إلى اللحد عصا، والابتسامة وإن كانت مجاملة عصا، وقد تكون أنت نفسك العصا، تتكئ اليوم وتدور الدائرة ويستندون إليك. لذا قدم لتجد، فنحن أسباب مسخرة بعضنا لبعض. يقول تعالى في سورة الزخرف: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وفي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر عصاه، وأبناؤه عبد الله وأسماء كان عصا أبيهما، يأتيه ابنه بالأخبار وابنته بالزاد، وعامر بن فهيرة عصا عبد الله وأسماء يمحو آثارهما من باطن الرمال، وعصاه عبد الله بن أريقط الدليل الهادي. أما الثاني فأمر المآرب الأخرى، كلمة ألقيت مجازا لا تفصيلا لماهية المآرب لمنع الاستطراد في الحوار الأصل، ويعلمك هذا ألا تستفيض في الشرح، فكل كلمة زيادة في الإسهاب فرصة أخرى للوقوع في الخطأ. ولم يكن المنصور ليأمر بقتل ابن المقفع لو لم يستفض في كتاب أمان عبد الله بن علي عمه قائلا: ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته. سادسا، عقدة القول. دارت الأيام وقدر أن يعود موسى إلى فرعون الذي ترك مصر بسببه أعواما، ولكنه هذه المرة سيعود داعيا، ولكي يبلغ رسالته إليه كان يحتاج إلى قلب واثق ولسان فصيح يضرب بصوت الكلمات. لذلك ناجى ربه قائلا: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى أجابه الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أحيانا تكمن كل مشكلة المرء في انعقاد لسانه، فيكون صاحب فكرة مؤثرة لكن لا يتمكن من عرضها، ومفتاح هذا الأمر في مثلث أضلاعه القراءة والحفظ والإلقاء. تجعلك القراءة تعيش حيوات شعوب، وتسفرك إلى بلاد من الشمال إلى الجنوب وأنت جالس على أريكتك فقط لأنك فتحت كتابة. ولتدرك هذا المقصد من الكتابة، عليك أن تختار كتبا ثمينة لا ركيكة، مثل مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتب ابن عثيمين في الفقه والنحو، وتفسير معلمه الشيخ السعدي، وكتاب الهاشمي، جواهر الأدب الذي يفتح الطريق بعد ذلك لكتاب الحصري، زهر الآداب، وغيرهم من رواد البلاغة. أما الحفظ فهو درعك عند نقطة الخلاف، فاحفظ آيات من القرآن الكريم تكن مرجعك عند التيه، وأحاديث نبوية تكن قولا فاصلا عند الاختلاف، ولا بأس بقليل من أبيات الشعر تضفي مرحا لغويا على الحديث. وأخيرا الإلقاء الذي هو الثمرة، إذ يمهد لك السابق لتحصل على عرض جيد لحديثك وإيضاح تام لمقصدك الذي جئت تلقيه، ويؤهلك في النهاية إلى حسن المواجهة. ولكي تخرج من المواجهة منتصرا، يجب أن تكون صادقا وتبرهن على صدقك بأدلة متينة، واحذر فخاخ التناقض فقد تودي بكل الحجج. وإن أخطأت في أمر فأقر به ولا تنكره، فهذا فرعون لما واجه موسى أراد التلاعب على نفسه فذكره بذنبه السابق: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كان ينتظر من موسى أن يتملص من ذنبه أو يدافع متذرعا بكذبه، ولكن جاء جواب موسى صادقا قاطعا لكل ظن: فعلتها إذن وأنا من الضالين. الخطأ مرة يعلمك تفادي تكراره ألف مرة فيما بعد، وشأن النبلاء أن يعترف المخطئ ويعفو صاحب الحق بلا مواربات أو كذب أو مشاحنات أو رواسب حقد في القلب. سابعا، تريث. في مواجهة موسى مع سحرة فرعون، قرر موسى أن يكون السحرة هم البادئون، وهو التالي: قال بل ألقوا، ليس تراجعا منه أو ترددا، بل لأنه أراد أن يستعرضوا أقصى قوتهم فيرد عليهم بقوة تردعهم. وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، فما كان من الحضور إلا أن رددوا: آمنا برب هارون وموسى. فلا تحرق كروتك بشرارة حماس واحدة، ولا تخرج ما في جعبتك في نفضة واحدة، وتذكر أن الهدف ليس الانبهار بل الانتصار. بينما كان موسى في طريق ارتحاله من مدين بعدما قضى الأجل، لمح في طريقه دخان نار مشتعلة، فأراد أن يذهب ويستطلع أمر النار ومن أشعلها، فقال لأهله: امكثوا، ورفض أن يصطحبهم معه. فتأمل التريث وحكمة التصرف، إذ خشي أن يكون خلف النار خطر، فلم يغامر بأهله، لأنه علم منذ الوهلة الأولى أن الأسرة شيء لا يعوض. كما قال امكثوا ولم يقل أقيموا، لأنه لم يكن ينوي أن يطول بقاؤه، بل مجرد استكشاف لما وراء النار وسيعود معهم. وعندما أوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه في الأرض، وهو رجل يسمى الخضر، مكانه في مجمع البحرين. قرر موسى أن يبحث عنه بصبر وتريث، وإن استمر البحث دهرا من الدهر، وعقد العزم قائلا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهذا درس آخر في التريث، ألا حياد عن الطريق حتى بلوغ الهدف مهما تقطعت السبل أو شق عليك السير. فجميع من يعرفهم التاريخ اليوم كانوا عاديين لولا صبرهم على ما ألم بهم حتى وصلوا. وختاما، لا تتوقف عن السعي إلى الأفضل مطلقا في دينك ودنياك، وإن لم تر جزاءك بعين الدنيا فأيقن أن الله يحفظه لك في الآخرة. ويا لهناء المغمورين في الأرض المشهورين في السماء، فافعل كل شيء خالصا لوجه الله، ولا تجعل همك المدح الزائف من البشر، واستشعر المعنى الرباني للأشياء، تصل إلى الروحانية. والسلام.